الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قل له يا رجال اللي اعطيتني اياه ولا اعطيك اياه؟ فهل ترضى ان تطلقني على ان اعيد لك ما اعطيتني؟ شو اعطاها؟ اعطاها مهر. اذا عوض الخلع معروف بانه لا يمكن ان يكون يعني من المسنون ان لا يكون اكثر من المهر. ولذلك ماذا يقدر في هذه الحاله؟ قالوا تقدر بالمهر، اذا بنفس القيمه الثمن. قال ولو اشترى بجزاف، قال له بهدول المصنع بدون عد شاف وتلف او بهالتفاحات. زلم الكريم جاء ضيوف لهم كلهم، قديش وزن التفاحات؟ شو عددهم؟ كم كميتهم؟ ما منعهم. نعم، ولو اشترى بجزاف وتلف يعني الثمن الان امتنع الاخذ. لماذا؟ لانه نحن عندما ناخذ بنفس القيمه والقيمه الان مجهوله ما عاد في شفعه. وهي حيله بتصير انه اذا واحد بيمنع الشفعه ببيع بجزاف. هيك بالكم. فان عين الشفيع قدرا قال لا معروفين هذول. شلون معروفين؟ قال له اللي حط لي اياهم كان عندنا ضيوف اللي اجوا بيت فلان، وبيت فلان تعدادهم 80 زلمه. وهذا اللي جاب لي التفاح، وهذا التفاح صندوق في كل صندوق بناني فيه سباكه 80 تفاحه معروفين قيمتهم، انا لحجب لك من تحتيتهم. بصير متقومين ولا لا؟ اثبت. فان عين الشفيع قدرا، ما عم هي طريقه. نعم، فان عين الشفيع قدرا، احيانا بيحطوا تمر، بس هلا التمر عم ينحط بكياس 5 كيلو محطوطين بعلبه، قال له هذا جايب له علبه تبع 5 كيلو من النوع الاول قيمة الكيلو 200 ليرة، يعني بيطلعوا بألف ليرة، يا بجيب له ألف ليرة يا بعطيها. بصح؟ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر، قال له لا أنا مو هيك، ما بعرف إنه هيك، أنا عم بقول لك كان هيك، أنا أجوا لعندي وما بعرف، شلون أنت بتعرف؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فاحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنك لا تعرف قدرها. انه اخذت جزافا لا تعرف قدره، وان ادعى علمه ولم يعين قدرا قال انا بعرف لكن ما بدي اقول بنت. قال لا تسمعوا الدعوه صدقوا، لانه له حق الشفعه، ما دمت تعلم لابد ان تذكر. ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الاصح. واذا ظهر الثمن مستحق، ما معنى مستحق؟ جاب له بسكليت وعطاها ثمن، طلعت بسكليت مسروقه الى ولد فلان. نعم، فان كان معينا بطل البيع والشفعه. شلون معين؟ نفس العين التي كانت لحق للاخر دفعت، هذا معين. اما صار له هو مثلا 5 كيلو سكر ومخلوطين بطون سكر عنده، هذا معين؟ ده غير معين. نعم، فان كان معينا بطل البيع والشفعه، والا أبدل وبقية. من قال له أعطيه بدله من 5 كيلو سكر لصاحبه، وهي القيمة 5 كيلو سكر، انتهى القصة. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل. الشفيع دفع شيء، لكن الشيء الذي دفعه شاري من إنسان معين، ثوب كتاب، لكن طلع هذا الكتاب مسروق، ماذا يدفع؟ يدفع قيمته. وكذا إن علم في الأصح، وتصرف وتصرف المشتري في الشخص كبيع ووقف وإجارة صحيح. هذا كلام جديد إن شاء الله نتابعه في الغد، والحمد لله.